بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع دروس فقه اللغة العربية، واخترنا أن نقرأ كما هو معلوم من كتاب الشيخ عبد الرحمن كوني حفظه الله، المسمى بفصول في أصول في علم اللغة العربية. وكان آخر ما تحدث عنه الشيخ وبيناه أن الأصل في اللغة هو أن تؤخذ من أفواه أهلها بالصريقة أو من ينوب منابهم من العلماء. ثم قال بعد ذلك: الأصل في الكلمة المعربة أن تكون عربية الحروف والوزن للدلالة على المعنى. ولا يقصد هنا الكلمة المعربة يعني الكلمة التي هي ضد الكلمة المبنية، فهنا لا يتكلم نحوا، فالكلام في النحو إما أن تكون الكلمة حفظكم الله إما أن تكون الكلمة معربة فيتغير آخرها باختلاف العوامل الداخلة عليها، أو أن تكون مبنية فتلزم حالة واحدة مهما تغيرت دخول العوامل عليها. هو لا يقصد هذا، إنما يقصد الكلمة المعربة التي يعرب بها، يعني يوضح ويبين بها الشخص ما يريد، لأن الإعراب ما هو؟ البيان والإيضاح. فأقول أعربت عما في نفسي، ما معنى أعربت عما في نفسي؟ يعني أظهرت ما في داخلي. كيف أظهره؟ عن طريق الكلام، عن طريق الكلام. فأنا أعبر بكلمات، هذه الكلمات الآن مني اسمها إعراب، أعربت عما في داخلي. فهو يريد أن يعلمك أن اللغة العربية في أصلها أنك تستعمل الكلمات التي كانت العرب تستعملها في المعاني التي تريدها، ولا تستعمل الكلمات المولدة، المولدة يعني المحدثة التي ولدها الناس. وسنعرف بعضا من أسباب التولد، فيقول لك هنا: الأصل في الكلمة المعربة أن تكون عربية الحروف والوزن للدلالة على المعنى. فيقول الشيخ: تنشأ من مجيء الكلمة عربية الحروف والوزن إفادتها معنى في أصل وضع اللغة. وضع اللغة يعني ما وضعته العرب، فالعرب حفظكم الله كانت تستعمل بعض الألفاظ للدلالة على معان معينة، واتفقوا فيما بينهم عليها. وتكلمنا قديما في أول درس عن نشأة اللغة، وهل نشأة اللغة توقيفية من الله علمها لآدم كما بينا، أو أنها اصطلاحية اصطلح عليها الناس حفظكم الله، بينا هذا. إذن العرب تضع كلمات، هذه الكلمات تدل على معان معينة وتضعها بوزن معين، سواء في أوزان الكلمات أو في أوزان الأفعال، وتدل هذه الأوزان على معان معينة العرب تعرفها. ولذلك من فوائد علم الصرف حفظكم الله معرفة ماذا؟ معرفة ما يكون من الكلام العربي وما ليس من الكلام العربي، هذه أيضا من فوائد علم الصرف. فعلم الصرف يعينك على معرفة ما كان من لغة العرب وما لم يكن من لغة العرب. فيقول لك هنا: تنشأ من مجيء الكلمة عربية الحروف والوزن، يعني عربية الحروف والوزن، إفادتها معنى في أصل وضع اللغة. جرى ومضى استعمال الفصحاء بذلك عند نطقهم بها في عصر الصليقة العربية اللسانية. وقلنا قبل ذلك الصليقة يعني الفطرة التي هم عليها، لأن العرب لما كانوا يتكلمون فيما بينهم ما كانوا يفكرون. أنا وأنت كما قلنا الآن نفكر، أنا الآن سأقول جاء، أقول الآن جاء زيد، جاء زيدا، جاء زيد، أفكر هذا فاعل، جاء زيد. العربي لم يكن يفكر في رأسه بهذا، لا. أنت لو علمتني كما قلت لك لغة جديدة أيا كانت، هذه اللغة إنجليزية فرنسية أي شيء، وأنا أتكلم معك سأظل أفكر أي كلمة التي أستعملها هنا، وسأفكر في القواعد وأقدم ماذا وأؤخر ماذا. العربي لم يكن هكذا، إنما العربي يتكلم بصليقته، هي لغته، هي لغته، فيحدثك ويقول جرى ومضى استعمال الفصحاء بذلك عند نطقهم، يعني أن يستعملوا الكلمة التي وضعت لمعنى، وهذا المعنى معروف حتى من باب الوزن والحروف. فيقول فإذا نطق بها العربي في آخر الزمان كان كنطق العربي المحتج بكلامه في تلك العصور الغابرة للاحتجاج. الغابرة يعني الماضية، يعني نحن الآن نريد أن نتكلم بالفصحى، نريد أن نتكلم بالفصحى، فأقول لك أعطيني قلما، جملة أعطيني قلما هذه جملة فصيحة، كان العرب يتكلمون بها وقت أن كانت اللغة من باب الصليقة لم تتغير ولم يدخلها تغيير، كانت على هذا النحو. يقول أعطيني قلما، ويستعمل كلمة قلم على وزن فعل للآلة التي يكتب بها، فيقول لك لاستواء اللفظ والمعنى دون تخالف في الاستعمال. وعلى هذا الأصل توارث العرب اللغة الفصحى خلفا عن سلف، لأن اللغة كما قلنا قبل ذلك هي إيه؟ هي نقل، اللغة نقل. يا شيخ ألا يوجد يعني من اجتهاد في اللغة؟ أقول لك انتبه، الاجتهاد يكون في باب القواعد لا في باب الأصل. الأصل النقل، حفظك الله تعالى، الأصل هو النقل، لا يوجد في اللغة اجتهاد من هذا الباب، إنما اللغة نقل عمن سلف. فيقول يتفرع عن هذا الأصل تفرع تضاد أن العربية المتأخرة إذا نطق بالكلمة المعربة مستعملا لها في غير معناها على ما تقتضيه المادة من حيث الوضع. المادة، ما معنى المادة؟ المادة يعني الحروف، المادة يعني الحروف، لأن كل كلمة تتكون من أصول، الأصول تسمى بمادة، الأصول تسمى بمادة. يعني مثلا عندنا مادة، مثلا نضرب مثالا الشين والهاء والدال، الشين والهاء والدال، هذه اسمها مادة تتكون من الشين والهاء والدال، جميل. عند العرب الشين والهاء والدال يستعمل في ماذا؟ هذه المادة يستعملونها في معاني معينة، معنى العلم والإعلام والحضور. يعني تعال إلى أي كلمة مشتقة من الشين والهاء والدال، شهد، يشهد، شهادة، شاهد، مشهود، أي شيء، لا يخرج أبدا أبدا أبدا عن معنى العلم والإعلام والحضور. يبقى العرب استعملت هذه المادة في هذه المعنى، أنت لا يجوز لك أن تأتي بهذه المادة وتستعمل لها معنى آخر. نقول لك أنت خرجت عما كانت تستعمله العرب. وانظر إلى كل الآيات، إلى كل الأحاديث، إلى كل أبيات الشعر التي تكلم بها العرب في هذا، لن تجد خروجا عن هذا المعنى. تعال معي في القرآن، وشهد شاهد من أهله وليشهدوا منافع لهم، يعني وليحضروا منافع، شهد الله أنه لا إله إلا هو. تعال إلى شهد يشهد، شهادة، شاهد، مشهود، أي شيء حفظك الله من هذه المشتقات لا يخرج عن هذه المعاني. لماذا؟ لأن المادة، فما هي المادة؟ أصل بنية الكلمة التي تتكون منها، كانت تدل عند العرب على هذه المعاني. إذن أنا أريد أن أكون على طريق العرب في هذا، لا يجوز لي أن أستعمل هذه الكلمات في غير ما استعملت له من معاني عند العرب، وإلا أكون قد خرجت على طريقتهم، على الوضع الذي وضعوه له، هذا الذي يقصده الشيخ هنا. فيقول لك يتفرع عن هذا الأصل تفرع تضاد أن العربي المتأخر، المتأخرون نحن، إذا نطق بالكلمة المعربة مستعملا لها في غير معناها، في غير معناه على ما تقتضيه المادة من حيث الوضع، أو غير ضبط بعض حروفها، أو غير بعض حروفها، لأنك ممكن تأتي بمشكلة أخرى، لا أن تستعمل المادة في غير معاني العربية، لا، ممكن أنت تأتي تغير المعنى، عن طريق ماذا؟ عن طريق استعمالك لحروف غير الحروف المستعملة عند العرب في الكلمة، أو تقوم حتى بتغيير الحركات. فنقول لك هذه الكلمات ليست بفصيحة، ليست بعربية. مثلا ذهب، ذهب، جئت أنت تقول لي ذاهب بكسر العين، عين الكلمة يعني الهاء، عين الكلمة. تقول ذهب زيد إلى المدرسة، أقول لك ماذا تقول؟ تقول لي ذهب زيد إلى المدرسة. تقول تكلم العربية يا رجل، تقول أنا أتكلم العربية. تقول لا، ليس، لا تتكلم العربية، ليس هذا من العربية. كيف شيخ؟ الذال والهاء والباء. أقول نعم، تدل على المضي. أقول لك نعم، ولكن ليست عن طريق كسر العين، لا، إنما العرب في هذا تفتح العين فتقول فعل ذهب، فتكون أنت قد غيرت المعنى. لماذا إخوة؟ لأن اللغة العربية ثرية جدا، ويتغير فيها معنى الكلمة عن طريق الحرف. هذا مهم جدا أن يفهم حفظك الله، مهم جدا أن يفهم. اللغة العربية تتغير فيها المعاني بتغير الحرف الواحد، وتتغير فيها المعاني عن طريق الحركة، وتتغير فيها المعاني عن طريق التركيب. يعني ممكن كلمة واحدة تضع هذه الكلمة في جملة تعطيك معنى، وتضع نفس الكلمة في جملة أخرى تعطيك معنى آخر. وادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد زمن. أمة هنا بمعنى زمن وقت. إنا وجدنا آباءنا على أمة، كلمة أمة هنا يعني دين وملة وشريعة، نفس الكلمة تغير معناها باختلاف السياق التي ورد فيه. وردت في سياق معين غير المعنى، فالمعنى يتغير بالحركة، المعنى يتغير بالحرف، المعنى يتغير بالتركيب. فالشيخ يريد أن يقول لك في كل، لابد إذا أردت أن تكون على طريقة العرب الفصحاء أن تكون ملتزما بكل هذا، بالمادة التي كانوا يستعملونها في معانيها، تلتزم كذلك بالحروف التي في الكلمة، تلتزم كذلك بالحركات التي في الكلمة، وإلا تكون قد خرجت على ما كان العرب عليه. فيقول لك الشيء استعمالها في معنى المادة الأصلية أو حرفها عن ذلك المعنى. يعني كان يقول حفظك الله، يقول مرة أخرى، يتفرع عن هذا الأصل تفرع تضاد أن العربي المتأخر إذا نطق بالكلمة المعربة مستعملا لها في غير معناها على ما تقتضيه المادة من حيث الوضع، أو غير ضبط بعض حروفها، أو غير بعض حروفها، استعملها في معنى المادة الأصلية أو حرفها عن ذلك المعنى، كما أشار بعض العلماء إلى هذا الأخير بقوله، ويقصد ذلك أبو البقاء الكفوي في كتابه الكليات. فماذا قال حفظكم الله؟ قال كل لفظ عربي الأصل ثم حرفته أو حرفته العامة بهمز أو تركه، يعني بهمز أو ترك الهمز، أو تسكين أو تحريك، فهو مولد، فهو مولد. مولد يعني ليس من أصل اللغة. يعني مثلا قلم، لو أنا جئت وقلت قلم أن وضفت همزة حفظكم الله بعد الميم، أعطيني قلم أن، أعطيني قلم أن لأكتب، انظر لأكتب، يعني أشرت لك إلى ما أريد، فأنت ستفهم، أنت ستعطيني. لكن تقول لي أنت لا تتكلم بالعربية، أقول لك لماذا يا رجل؟ تقول لي أنت قلت قلم أن، أن زدت همزة، من أين لك بهذه الهمزة؟ هذه الهمزة الآن تدل على أنك حرفت في لغة العرب. ولذلك ستجد كتبا صنفت من أهل العلم تحت هذه الأبواب، لحن العوام، لحن العوام. فأحيانا أضرب لك مثالا مشتهرا وهو من اللحن، أضرب لك مثالا مشتهرا وهو من اللحن، من اللحن، إدخال الألف واللام على كلمة جميع وعلى كلمة كل، وهذا انتشر انتشار النار في الهشيم حتى في كتب بعض أهل العلم وكذلك على ألسنتهم. لكن كلمة كل وكلمة جميع تلزم الإضافة، ولذلك لا تدخل عليها الألف واللام. ولا نعلم آية ولا حديثا ولا بيت شعر واحد حفظك الله تعالى جاءت فيه كلمة كل أو كلمة جميع بالألف واللام. حتى عده المتأخرون حفظكم الله تعالى، عده المتقدمون حفظك الله، عدوه من اللحن في كتبهم وقالوا هذا لحن. مثلا أقول لك الآن أعطي الجميع معي كتب، مثلا كل أخي عبد القادر أعطي الجميع، عند المتقدمين وعند المتأخرين ننظر حفظك الله نجد أن هذا منتشر أعطي الجميع. الأصل أن أقول أعطي جميع الطلاب، أعطي جميع الإخوة، أعطي جميع الناس، لأن كلمة جميع تلزم الإضافة وكلمة كل، لكن ستجد هذا منتشرا. لكن في حقيقتي لا يوجد عليه دليل في لغة العرب. لو أردت أن تتكلم بفصحى كان عليها العرب، فهذا الذي يقصده الشيخ. فهنا ينقل عن أبي البقاء فيقول اسمع، كل لفظ كان عربيا أصل ثم حرفته العامة بهمز أو ترك، يعني وضعت همزة أو تركت الهمزة من الكلمة، الكلمة فيها همزة وأنت تركت الهمزة، أو تسكين سكنت متحركا، أو تحريك حركت ساكنا، فهو مولد، هذا أصل. أصل يقول إذن فالكلمة في هذه الأحوال المومة إليها. ما معنى المومة؟ المومة يعني المشار، أو ما يعني أشارة. أنا الآن أنظر إلي أفعل كذا، يقول أومأ الشيخ، أومأ يعني فعل برأسي هكذا، أشار برأسي، جيد. فكلمة المومة يعني المشار إليه. ولذلك النبي لما تحدث عن الصلاة للجالس، الصحابة ماذا نقلوا في صفة صلاة النبي؟ أنه لما كان يصلي جالسا كان يومئ برأسه. يعني أنا الآن مريض وسأصلي وأنا جالس، أنا جالس الآن، جيد، أنا جالس، لما أصلي وأنا جالس لا أرقع نزولا بجسدي كما يفعل الناس. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، لا، ما كان النبي يصلي هكذا، إنما كان فقط يومئ برأسه، الجسد ثابت وما زال مستندا إلى الكرسي، ثم أنا أريد الآن أن أرقع، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، نزولا بالرأس أخفض من الركوع. لماذا؟ هذه اللغة، يومئ برأسي، الإشارة. ولعلمك حفظك الله تعالى، هذا سيأتيك إن شاء الله وستعرف أثر مثل هذه الأمور، لأني للأسف الشديد عندك بدع وقع فيها الناس بسبب اللغة العربية، وعندك أحكام فقهية متداولة حفظك الله تعالى يوجد فيها خطأ بسبب اللغة العربية. هذه أمور مهمة جدا نفع الله بك. فيقول الشيخ هنا إذن فالكلمة في هذه الأحوال المومة إليها تسمى في عرف علماء اللغة مولدة. أقول لك هذه كلمة مولدة ليست بعربية، فيقولون هذه المصطلحات، قال لأنها استحدثت ولم تكن في كلام العرب فيما مضى، ولم تكن في كلام العرب فيما مضى. فالمولد المحدث من كل شيء، يعني الشيء الجديد المحدث، ومنه المولدون من الشعراء سموا بذلك لحدوثهم. لأن حفظك الله عندنا الشعر الذي كان عربيا ويحتج به إلى سنة معينة، بعد ذلك يقال عن الشعراء مولدون، 150 هجريا في الحاضرة، في الحاضرة 150 هجريا آخر ما يستدل به. قال ولاتضاح قاعدة التوليد نورد هذه الأمثلة، سيورد لك بعض الأمثلة حفظك الله ليبين لك قضية التوليد هذه. قال منها أن يغير المولد ضبط الكلمة في بعض حروفها، كما قلت لك مثلا ذهب وذهب، هذا تغيير في بعض ماذا؟ في بعض، لا أنا قلت في الحركات هذا الحروف، مثلا كما قال قلم أن فزاد شيئا، ما هذا؟ هذا كلمة مولدة لم تكن العرب تعرفها ولم تنطق العرب بها. فيقول هنا حفظكم الله نحو ما في الشمع، انظر إلى الكلمة الشمع بفتح الشين و سكون الميم. يقول: فقد ذهب بعض أهل اللغة إلى أنه بهذا الضبط مولد. تعرفون الشمع عندما تنقطع الكهرباء في مصر نأتي بالشمع. نعم. كاللغة الإنجليزية. نحن في نفس اللغة العربية. نفع الله بكم. يقول: فقد ذهب بعض أهل اللغة إلى أنه بهذا الضبط مولد، أما بفتح الشين والميم ففصيح. يعني نقول الشمع، مع أن الناس ينطقون الشمع بتسكين الميم، فبعض أهل اللغة قالوا: لا، لما تسكن الميم هذا مولد، هذا لم يكن عند العرب، العرب لم تنطق بهذا. توجد كتب ألفت في هذه الأمور، يوجد كتب ألفت في هذه الأمور. يقول حفظك الله: فقد ذهب بعض أهل اللغة إلى أنه بهذا الضبط مولد، أما بفتح الشين والميم ففصيح، والمعنى واحد، وهو الذي يستصبح به. يستصبح به، تعرف المصباح؟ يستصبح به يعني أنت تجعله كالمصباح يضيء لك. أو موم العسل، القطعة بهاء. فهنا حفظك الله يريد لما تتكلم تقول شمعة، القطعة منه شمعة، حفظك الله. يقول: شمعة أي شمعة. وقال ابن سيدة، ابن سيدة عالم من علماء اللغة، لو كتاب في اللغة اسمه المخصص، حفظكم الله. فيقول هنا: الشمع والشمع لغتان فصيحتان. طيب ماذا نستفيد من هذا النص؟ أن هناك من أثبت بالفتح وهناك من يقول ليس بالفتح. طيب أرجح ماذا؟ بالتسكين. يعني هناك من يقول بالفتح وهناك من يقول بالتسكين. أنا أفعل ماذا؟ عندنا قواعد نرجح بها. يعني أنت وجدت مثلا في كتاب للغة أنه يقول لك الشمع بالتسكين ليس من لغة العرب، وأن الفصيح هو الشمع بالفتح. وجدت كتابا آخر يقول لك الشمع فصيح. طيب أنا الآن كطالب علم ماذا أفعل؟ عندنا قواعد نرجح بها. ما هي القواعد؟ من علم حجة على من لم يعلم. طالما أنه ثقة حفظك الله تقبل زيادته. فلعل هؤلاء سمعوا شيئا من الفتح على لسان العرب ونقلوه إلينا، فنثبته حينئذ ونقول ثبت حفظك الله، لأنه قال لك في الدرس الماضي لا تنسى، لا تنسى الأصل الماضي، كنا نتكلم عن أن اللغة تنقل عن أهلها الذين يتكلمون بالصليقة، وهؤلاء ليسوا بموجودين الآن، لا توجد قبيلة الآن موجودة على وجه الأرض تتكلم بالعربية الفصحى الخالصة. الخالصة لابد وأن يكون قد شابها ما شابها، يعني اختلط بها ما اختلط به. والأمر الثاني ماذا أفعل؟ عن العلماء من أهل العربية الذين نثق فيهم، وهذا موجود حفظكم الله وكثير. وأنا عندي قائمة الحمد لله، كنت يعني لما أقرأ في كتب وكذا أجمعها، فيها أسماء العلماء الذين تكلموا في العربية، يعني في علم العربية، وهم على الجادة، يعني على السلفية، ليسوا بأشاعرة، ليسوا بمعتزلة، ليسوا بكذا بكذا، إن شاء الله سأنقلها لكم إن شاء الله من أرضى. فيقول هنا حفظكم الله: وهذا الذي ذهب إليه ابن سيدة أن الشمع والشمع، يعني سواء جئت بالتسكين للميم أو بالفتح، يقول: وهذا الذي ذهب إليه ابن سيدة قال بمقتضى المبرد وابن قتيبة. والمبرد وابن قتيبة من أهل اللغة، وسندرس كتاب ابن قتيبة وسندرس كتاب ابن قتيبة، وابن قتيبة سلفي، ابن قتيبة سلفي رحمه الله وغيرهما. وابن قتيبة هذا كان يقول عنه شيخ الإسلام كما سأبين، يقول عنه خطيب أهل السنة من بلاغته وفصاحته، يقول عنه خطيب أهل السنة ابن قتيبة. المهم يقول حفظك الله: فالشمع محل خلاف في كونه مولدا بهذا الضبط أو غير مولد. يعني الشيخ يقول لك اتفقوا إذن أن بالتسكين فصيح الشمع، لكنهم اختلفوا في فتح العين، هل يكون هذا من الفصيح أو لا يكون؟ فقال: والراجح فيما يظهر حمل مثل هذا على اللغتين لوجود نظائر له في ذلك، والله أعلم. شيخ عبد الرحمن يرجح، يقول لك هذا فصيح وهذا فصيح، وأنا أقول لك لابد أن تأخذ بالفصيح. لماذا؟ لأنه ثبت عن إمام من أئمة اللغة وهو ثقة ابن سيدة، فقال لك هذه لغة، ومن علم حجة على من لم يعلم، وزيادة الثقة مقبولة، فحينئذ سنأخذ بهذا القول. ثم ضرب مثالا آخر قال: ومنها استعمال المحدثين، حفظك الله، ليس المحدثين، المحدثين، للكلمة المعربة الفصيحة فيما لم تستعمله العرب في الجاهلية. هنا بقى ينتقل بك إلى أمر آخر، ما هو هذا الأمر؟ أن تأتي للكلمة ولكن هذه الكلمة كانت توضع عند العرب، حفظك الله تعالى، توضع عند العرب لمعنى معين، فتأتي أنت تستعملها في غير هذا المعنى، فهذا أيضا يقول من اللحن. يعني مثلا قالام، حتى نفهم به قالام، ما هذا؟ اسم العرب وضعته للآلة التي نكتب بها. فأنا الآن لو جئت مثلا وقلت لك حفظك الله أعطني مثلا أي اسم آخر اتفق عليه بين العرب، مثلا قلت لك أعطني حفظك الله كوبا لأكتب به، إذن وليد الآن ماذا فعل؟ استعمل كلمة الكوب كآلة يكتب بها. حينئذ تقول أنت لا تتكلم بلغة العرب. لماذا؟ تقول لي كلمة كوب العرب لم تستعملها لآلة الكتابة، أنت الآن أخذت هذه الكلمة، العرب تستعمل كلمة كوب حفظك الله كظرف، ظرف تضع فيه المشروبات، العرب تستعمل الكوب كظرف، ظرف تضع فيه السوائل المشروبات من أجل أن تشرب فيه، فأنت الآن استعملت هذه الكلمة في غير معناها التي كان يستعملها الرجل العربي، فنقول لك أيضا ولدت واستحدثت، هذا الذي يريده الشيخ هنا. فيقول لك: ومنها استعمال المحدثين للكلمة المعربة الفصيحة فيما لم تستعمله العرب في الجاهلية، نحو كلمة التفرج، فإنها مولدة باستعمالها في المعنى المحدث الذي هو اللهو، بنظر المرء إلى شيء به يتسلى عن شدة وضيق كان به. التفرج يعني يقول لك فرج عن نفسك، يعني أخرج إلى النزهة حفظك الله، مثلا العب مع إخوانك ساعة في كرة القدم، افعل كذا افعل كذا. فهل العرب كانت تستعمل التفرج؟ هل العرب كانت تستعمل التفرج في هذا المعنى أو لم تكن تستعمله في هذا المعنى؟ فقال لك: وكلمة التفرج مصدر الفعل تفرج، تفرج يتفرج تفرجا على وزن تفعل، بمعنى تكشف الشيء، تكشف الشيء، يعني الشيء تكشف لك، لم يكن ظاهرا أو كان عليك ثم تكشف، فحصل بذلك فيه السعة والخلل في أصل اللغة، يعني تحول الناس لاستعماله في غير موضعه، وهذا معنى محسوس، فاستعمل مولدا في أمر معنوي. قال: أشار إليه النووي رحمه الله في تحرير التنبيه، الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر ذلك وبينه، قال: التفرج لفظة مولدة لعلها من انفراج الغم وهو انكشاف، لأن الإنسان مثلا يكون متضايق، يكون عنده ضيق وعنده كذا، فنقول أسأل الله أن يفرج همك وكربك وغمك، لكن الناس صاروا يستعملون هذا المعنى حفظك الله في أمور أخرى، فحينئذ قالوا ماذا؟ هذا مولد، لأن القضية في النهاية هي أن تكون على نهج العرب، نهج العرب في المادة، في الحروف، في الحركات، في استعمال الكلمة، يعني في داخل التركيب، لكي تعرف العرب كيف كانوا يسيرون فتصير على ما صاروا عليه. يقول: والتحقيق أن العرب الجاهليين الفصحاء استعملوا مادة، ولذلك مهم جدا لطالب العلم أن يكون له شيء من التداول الشعري، يعني ينظر في القصائد وفي معانيها. هذه من الأمور العظيمة جدا التي تدرب الطالب على ماذا؟ على التقوي في اللغة العربية. نحن نتكلم عن من؟ عن طلاب يريدون أن يصبحوا من أهل العلم، عن طلاب يريدون يتعلم، يعني غايته من تعلم اللغة العربية أن يصبح من طلاب العلم. لا أتكلم عن واحد لا أقول عنه طالب يريد أن يتكلم فقط، فيقول: أنا في السوق، أنا في المطار، قابلت زيدا، سلمت عليه وذهبنا إلى المطار. أنا لا علاقة لي بهذا الكلام، أنا أتكلم عن طالب سيفتح كتب أهل العلم، سيقرأ في نصوص القرآن ونصوص السنة، سيناقش في أصول فقه، في أصول تفسير، في هذه القضايا. فكيف يكون جاهلا باللغة العربية، اللغة العربية الحقيقية الأصيلة؟ فيقول لك الشيخ: والتحقيق أن العرب الجاهليين الفصحاء استعملوا مادة فرج فعلا مجردا أو مزيدا فيه على اختلاف الصنيع أو الصيغ لأمر حسي أو معنوي بكثرة، يعني يوجد، سيأتيك ما بشواهد، وليس ذلك الاستعمال من قبيل التوليد. يعني هو الآن أثبت أن هذا الأمر موجود عند العرب، طب كيف تثبته؟ لابد أن تأتيني بشاهد، يعني بدليل. ما هي أدلتنا على استعمال الكلمات على معاني معينة؟ القرآن والسنة الصحيحة حفظك الله تعالى، واختلف في السنة الضعيفة، واختلف في السنة الضعيفة تدخل أو لا تدخل، والراجح يستأنس بها وتدخل كلغة ليس كمعاني في الحديث، والأشعار العربية إلى مدة معينة. هذه أدلتنا. أنا الآن عندي أدلة، لأن الآن في اللغة لا أتكلم عن الشرع. أنت الآن مثلا جئت تقول لي الصلاة واجبة، أقول لك جميل جزاك الله خير، أين دليلك على أن الصلاة واجبة؟ لابد أن تأتيني من القرآن أو السنة بدليل، جميل. لكن أنا الآن أقول لك كلمة كذا تستعمل عند العرب بمعنى كذا، سواء قريش أو أي قبيلة. يعني أنا مثلا جئت الآن مثلا أقرأ معك في الأشعار مثلا، نضرب مثال، فمثلا مثلا حفظك الله تعالى وجدنا الشاعر يقول مثلا: فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. فقلت لك: تعرف كلمة ذو هنا بمعنى الذي وليست بمعنى صاحب، فآتيك بلغة قبيلة طيء التي تثبت أنهم يستعملون ذو بمعنى الذي كاسم موصول، وأثبت لك هذا حفظك الله تعالى. ولذلك ستجد المفسرين لما يأتون لتفسير القرآن في الكتب الموسعة في التفسير يستعملون كثيرا من أبيات الشعر ليثبت لك، يقول لك: هذه الآية، هذه الكلمة في هذه الآية معناها كذا في لغة كذا، والدليل أنهم، ويأتيك بالأبيات الشعرية يقولون كذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك سترى العلماء الكبار الذين لهم باع في هذا يذكرون هذه، ومن آخرهم طبعا العلامة الإمام الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي. أنا أقول محمد الأمين الشنقيطي لأن يوجد شناقيطة قصر ومنهم مبتدعة، احذر، يوجد شناقيطة مبتدعة، لكن محمد الأمين الشنقيطي الذي كان صاحب أضواء البيان وصاحب المذكرة وأداب البحث والمناظرة، يعني صاحب الكتب، وهو الذي كان في حياة الشيخ ابن باز والألباني والحسينين وعبد الرزاق عفيفي الكبار. فبدأ الشيخ حفظكم الله يأتي بالشواهد نفع الله بكم عن هذا من أبيات الشعر وغيره. أنا طبعا أريد أن أختصر أيضا حفظك الله. ثم أتى من القرآن فقال: اسمع حفظك الله، قال: وفي التنزيل قوله تعالى: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما يشركون. فقال: وجاء كذلك ماضيه كشف على معنى فرج، في قوله: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. فهنا قال: وتأتي مادة كشف في القرآن بصيغة الماضي والمضارع كثيرا. إذن هو أراد فقط، يعني نحن حتى لا نطيل، أراد فقط يا طلبة العلم وأتى بأبيات وحتى لا نطيل عليكم، المهم أنه أتى بما يدل على أن هذه الكلمة تستعمل بهذا المعنى، وهذا هو المهم. ولذلك لما تأتي أنت وتستعمل الكلمة حفظك الله من كل سوء على معنى معين، لما تأتي أنت وتستعمل الكلمة على معنى معين، أقول لك هل عندك دليل على هذا الاستعمال أو لا، وإلا تكون قد خرجت على كلام العرب لو استعملتها بمعنى لم تستعمله العرب حفظك الله. ثم حفظك الله هو حتى في النهاية قال: فتلخص مما تقدم أن مادتي فرج وكشف استعملها العرب بالفصحى على التعاقب بمعنى واحد، إما في أمر حسي وإما في أمر معنوي، فيقولون في الأمر المعنوي فرج الله الغم عن فلان فرجا أي كشفه ونحاه يعني جنبه، ويقولون في الأمر المحسوس فرج فلان بين الشيئين أي فتح فرج فلان بين الشيئين. ولذلك الفرجة اسمها فرجة، لماذا اسمها فرجة؟ لأنها شق بين شيئين. الفرج لماذا اسمه الفرج عند المرأة؟ لأنه شق حفظك الله، فتحة في جسدها بين رجليه. أنت لابد أن تفهم هذه الأمور، أن تفهم هذه الأمور حفظك الله تعالى. فيقول لك وفرج، ومنه فرج الباب فتحه، فرج الباب يعني فتحه حفظك الله. وفراج اسم الفاعل على المبالغة للفعل فرج. فإذا حفظك الله أثبت الشيخ الآن أن هذه الكلمة تستعمل نفع الله بكم بهذا المعنى، وأخذ يضرب أمثلة. ثم جاء إلى المثال الثالث نفع الله بك فقال ثالثا، نحن نأخذ فقط يعني المهم حتى تفهم ماذا يريد. فقال ثالثا: ومنها اشتقاق المحدثين، ومنها اشتقاق المحدثين من الكلمة المعربة الفصحى ما لم يشتقه الجاهليون الذين نطقوا واستعملوا المشتق منه الأصل. ركز، أحيانا أيضا توجد مشكلة ويكون هذا من التوليد، عندنا كلمات مشتقة وكلمات إيه؟ جامدة. فممكن أنت تأتي بكلمة جامدة لم تشتق منها العرب وتأتي أنت فتشتق منها، نقول لك أنت الآن حفظك الله أخذت بشيء لم يكن عند العرب. تقول لماذا؟ أنا عندي قاعدة. نقول إياك أن تظن أن القواعد في الصرف وهذه الأشياء قواعد حفظك الله تعالى قياسية دائما. ده أحيانا يقولون لك وشذ عن ذلك كذا وكذا، ويذكرون لك الكلمات التي شذت. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تطبق القاعدة عليها في هذا، وإلا تكون قد خرجت عن قانون العرب. فأنت لا تشتق إلا ما تشتقه العرب. ولذلك في النهاية اللغة نقل، في النهاية اللغة نقل. قضية قواعد النحو والصرف والبلاغة وكذا وكذا، هذه الأمور تعينك وتساعدك على جمع المتفرقات، لأن في النهاية اللغة أكبر من أي أحد، لا يحيط باللغة إلا نبي كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فلن تقدر في النهاية على أخذ كل اللغة، انتبه لهذا. لكن هم يضعون لك القواعد في كل فن من أجل أن يسهلوا عليك، أن يجمعوا لك، أن يضبطوا لك المتفرقات. فيقول لك هنا: ومنها اشتقاق المحدثين من الكلمة المعربة الفصحى ما لم يشتقه الجاهليون الذين نطقوا واستعملوا المشتق منه الأصل، نحو لفظ الجنس بكسر الجيم وسكون النون جنس، فإنه كلمة فصحى معربة استعملها الجاهليون اسم عين بمعنى الضرب من كل شيء وهو أعم من النوع. ما معنى ذلك شيخ؟ كلمة جنس، ما معنى جنس؟ في الأصل الجنس ما كان كليا اشتمل على أنواع. لو تريد المعنى ما معنى ذلك ركز: مصري، مصري جنس، تحته مصر أنواع، مصري مسلم، مصري نصراني. اللغة العربية جنس، تحتها أنواع، نحو صرف بلاغة بأنواعها الثلاثة، متن اللغة، إملاء، و و و و إلى غير ذلك من العلوم. فكلمة جنس كانت العرب تستعملها في ما كان كليا، ما كان كليا يشتمل على أنواع متعددة. يبقى هذا استعمال من؟ استعمال العرب الأصلي لهذه الكلمة. فيقول الشيخ، فيقول الشيخ فإنها أو فإنه كلمة فصحى معربة استعملها الجاهليون اسم عين بمعنى الضرب، يعني النوع من كل شيء، وهو أعم من النوع. ووجه دلالة حروف المادة، وجه دلالة ودلالة كما قلنا كلاهما صحيح، ووجه دلالة حروف المادة الجيم والنون والسين. أصل المادة التي تكونت منها جيم نون سين. على هذا المعنى أن العرب تقول اسمع، جنست، جنست الرطبة، الرطبة تجنس جنسا. ما معنى ذلك؟ يعني نضج كلها، صارت صالحة للطعام، أي كأنها صارت جنسا واحدا. العرب تقول هذا جنست الرطبة. الرطبة التمرة، تعرفون التمرة التي نأكلها من النخيل، رطبة، جيد. تجنس جنسا، نضج كلها، يعني صارت ناضجة وتصلح، وصارت مجمعة وليست بمتفرقة. فإذا قلت هذا الشيء يجانس ذلك الشيء، فقد اشتققت الفعل يجانس بمعنى يماثل من اسم العين الجنس، ولولاه ما وصلت إلى هذا الفعل. فاختلف العلماء في هذا الفعل، هل هو مولد لعدم نطق الجاهليين به أو فصيح لاشتقاقه من الأصل الفصيح؟ الآن تجانس، تجانس، تفاعل، هل العرب نطقت تجانس؟ لو بحثت لا تجد. طيب من أين جئنا بهذا؟ تسمع العلماء يقولون هذه أشياء متجانسة، متجانسة يعني متماثلة. أنتم متجانسون يعني متماثلون، طلاب علم. تقول مثلا حفظك الله تعالى تجانس هذا الهاتف، تجانس هذا الهاتف مع هذا. ما معنى تجانس؟ يعني تماثل. طيب تجانس هذا الفعل مشتق من الجنس، مشتق من الجنس. طب هل تجانس العرب نطقت به؟ يعني هذا من كلام العرب أو هذا مولد؟ فقال لك الشيخ هنا حفظك الله، قال أولا فذهب إلى الأول الأصمعي ومن وافقه. الأصمعي الإمام اللغوي الكبير، لأن السؤال ماذا يا طلبة العلم حفظك الله لما قال فاختلف العلماء في هذا. ولما يقول العلماء يعني علماء اللغة، وركز في هذه النقطة، لما نتكلم في التفسير وتجدوهم يقولون وقد اختلف العلماء، علماء الإيه؟ يعني لابد أن تحمل كلمة الناس أو العلماء على الفن الذي هم فيه. فلما يقول لك اختلف العلماء، علماء ماذا؟ اللغة، واضح؟ فيقول لك فاختلف العلماء في هذا الفعل، هل هو مولد لعدم نطق الجاهليين به؟ لأن الآن لما تقول لي تجانس، أقول ما هذا الفعل، من أين جئت به؟ تقول يا شيخ تجانس يعني تماثل. أقول لك جميل، هل يوجد آية، حديث، بيت شعر يقول فيه تجانس؟ هل يوجد؟ هل سمعتم بهذا قبل ذلك؟ فهنا بعض أهل العلم قال لعدم ورودي عن العرب سنعتبره مولد، ونقول لك هذا ليس من اللغة العربية حفظك الله. إذن من قال بذلك حفظك الله؟ إلى ذهب إلى الأول، يعني أنه مولد وليس من لغة العرب، الأصمعي ومن وافقه. جميل. وذهب إلى الثاني مجد الدين محمد ابن يعقوب، تعرفون من؟ صاحب القاموس المحيط حفظكم الله، صاحب القاموس المحيط، نفع الله به. طيب فيقول هنا وذهب إلى الثاني مجد الدين محمد بن يعقوب وابن سيدة. طيب يعني ذهبوا إلى ماذا؟ أنه عربي فصيح. هم لماذا ذهبوا إلى ذلك؟ قال لك لأنه مشتق من كلمة واحدة لها أصل، الجنس. ما نحن قلنا الجنس يدل على أمر كلي تحته أنواع. فوليد الآن قال منذ قليل هذا تجانس هذا الهاتف مع هذا، فهذا هاتف وهذا هاتف، ولكن هذا شاومي، هذا آيفون، هذا كذا، هذا كذا، في النهاية أنواع، لكن استعملت كلمة تجانس كفعل واشتققتها من الجنس، يعني أصل واحد وتحته أنواع. فبعضهم قال لك صحيح، جزاك الله خيرا، أنت استعملت اشتقاقا صحيح. والبعض قال لا، العرب لم تنطق بذلك، هذا مولد. فاختلفوا هنا على قولين في مثل هذا الجزء. فيقول ماذا الشيخ والأرجح؟ طب يا شيخ عبد الرحمن ماذا ترجح حفظك الله؟ قال والأرجح أن يكون فصيحا غير مولد. طب لماذا يا شيخ؟ قال لأنه مأخوذ من الفصيح، ومن أصول علم الصرف أن اسم العين قد يشتق منه حفظك الله، يبقى هذا يجوز. ولذلك نقل لك في الحاشية عن ابن جني في كتاب الخصائص، وابن جني هذا معتزلي ورأس من رؤوس المعتزلة، لكنه في اللغة كانت له قوة، كانت له قوة. فيقول واعلم أن العرب، انظر بقى، واعلم أن العرب تؤثر من التجانس والتشابه وحمل الفرع على الأصل، ما إذا تأملته عرفت منه قوة عنايتها بهذا الشأن، وأنه منها على أقوى بال. يبقى عندنا قواعد عند العلماء أخذوا بها، لأنك الآن لما قلت تجانس تفاعل، تعالى هذا الفعل من أين جئت به؟ هل عندك ما يدل عليه؟ تستطيع تأتيني بآية؟ تستطيع تأتيني بحديث؟ تستطيع تأتيني بقول لشاعر من الشعراء؟ فأنت تقول لا لا. طب من أين أتيت به؟ لماذا نطقت بهذا؟ تقول أنا اشتققته من كلمة الجنس. أقول آه جزاك الله خيرا، هذا من العربية. وهذه القواعد الأصلية التي ينبغي أن تزرع في قلوب الطلاب. ولذلك لماذا سندرس أداب الكاتب؟ ليؤصلك وليقويك في مثل هذه الأمور، ليؤصلك في كلام العرب وليقويك في كلام العرب، ولتعرف المواد التي تستعملها العرب وكيف تنطق وكيف تستعمل الكلمات وما الذي هو على العربية وما ليس على العربية. فالشيخ هنا يرجح من خلال هذا المثال. ثم قال الشيخ ومنها ذكر مثالا آخر إن شاء الله نختم به حفظكم الله، قال ومنها استعمال المحدث المولد جمعا لمصدر لم يسبق للفصحاء الجاهليين أن يفعلوه. انظر استعمال المحدث المولد جمعا لمصدر لم يسبق للفصحاء الجاهليين أن يفعلوه، إذ المعهود المعروف المنقول عنهم باضطراد، باضطراد يعني لا قياسا يعني لا يتغير، باضطراد عدم جمع المصدر. المصدر يجمع أو لا يجمع؟ هنا مشكلة. مصدر يجمع أو لا يجمع حفظك الله؟ فوجدنا بعض الكلمات من المصادر جمعت على ألسنة بعض من يتكلمون بالعربية. طيب ماذا نفعل بهذا؟ اسمع. فقال مثل ماذا؟ نح الجوابات جمع جواب، هو مصدر للفعل جابة. ما معنى جابة؟ قال بمعنى قطعة. جابة حفظك الله يعني قطعة. كما قال الله تعالى في الآية جابوا الصخرة وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. ما معنى جابوا؟ جابوا يعني قطعوا الصخر بالواد، يعني لما جاءوا عند الواد، الوادي كما تعرفون المكان بين جبلين، هم أين يسكنون؟ يسكنون في داخل الجبل. كيف فعلوا ذلك؟ قطعوا الصخر، قطعوا الصخر حفظك الله وعاشوا في الداخل. انظر حفظك الله لهذا الأمر. فكلمة جاب يعني ماذا؟ جاب. أين المصدر؟ جوابا. ما معنى جاب؟ يعني قطع. طيب أنتم كيف قلتم جوابات؟ جاب جوابا، المصدر جواب، أنتم جمعتم المصدر وقلتم لنا جوابات، فما هذا؟ فاسمع ماذا يقول. فالجواب ما يكون ردا على دعاء أيضا، أو سؤال، أو دعوة، أو خطاب، أو رسالة، أو اعتراض ونحو ذلك. كل عندي اعتراض، عندي إشكال، عندي سؤال، حتى أنت لما تدعو الله الله يجيبك. فالجواب أيضا يستعمل في ماذا؟ قال ردا على دعاء أو سؤال أو دعوة أو خطاب أو رسالة أو اعتراض ونحو ذلك. قيل له ذلك لانقطاع الكلام المجاب به. طب لماذا؟ نرجع إلى الأصل في جابة، قطعة. للأصل في جابة يعني قطعة. ما هو أنت إذا لم تفهم أصول الكلمات ستكون عندك مشكلة في فهم النصوص. مثلا اضرب لنا يا شيخ مثالا من القرآن سهل مثلا قبل أن نكمل كلام الشيخ حفظه الله. مثلا قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلهم. فربنا سبحانه وتعالى هنا يعني أفلا يتدبرون القرآن، الهمزة الاستفهام لكن تعجب إنكاري حفظك الله، يعني هو يحثك على ماذا؟ على التدبر للقرآن. طيب جميل، أنا أريد أن أعرف ما المقصود بالتدبر. لو عرفت الأصل اللغوي الذي اشتقت منه هذه الكلمة سأفهم ماذا يريد الله. هذه الكلمة مشتقة من ماذا؟ من الدبر، من الدبر. والعرب تستعمل كلمة الدبر في نهاية كل شيء، ولذلك الحيوان أين نهايته؟ بدايته من رأسه. أين نهايته؟ ليست في رجلي، في دبر. ولكن أنا وأنت لأن الله كرمنا فنمشي على أرجلنا مستقيمين، لكن لو كنا نمشي حفظك الله على أرجلنا وأيدينا ستكون نهايتنا هي الدبر. فالدبر نهاية كل شيء. فالله يريد منك تتدبر، يعني كل آية تنظر إلى مآلها إلى نهايتها. اضرب مثالا يا شيخ حتى تتضح الصورة. جاء رجل الآن وقال لي تعال معنا سنقتل هذا الرجل وعنده أموال في البيت، نأخذ هذه الأموال. هو الآن قال قولا، أنا لابد أن أتدبر هذا القول. ما معنى أتدبر؟ يعني أفهم، أنا فهمته. لا، ليس القضية بالفهم، النظر، لأن هذا الذي سيجعلك تعمل أو لا تعمل، وهذا الذي يريده القرآن منك، العمل بالفعل والطرد. فتنظر هذا الرجل لو قال لي هذا الكلام وأنا ذهبت معه بعد ذلك ماذا سأفعل؟ لو جاءت الشرطة وعلمت سيأخذونني إلى السجن، وماذا سأقول لربي يوم القيامة؟ ممكن يدخلني النار على ذلك. أنا الآن ماذا أفعل؟ أفعل تدبر، أنظر إلى نهاية الأشياء، أنظر إلى نهاية الأشياء. هذا الذي يريد. فالشيخ يريد هنا أن يقول لك هذا الكلام حفظك الله، فيقول لك والفصحاء لم يستعملوا جوابات جمعا لجواب فيكون هذا الجمع مولدا. إذن هو لماذا؟ لأن عندي مشكلة. ما هي المشكلة يا طلبة العلم؟ المصادر لا تجمع، المصادر لا تجمع، فعندك إشكال. جوابات جمع لجواب. فالشيخ يقول بقى هنا أن الفصحاء لم يستعملوا هذا في هذا المعنى، ولذلك في قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد، أيد، أنت تقول أيد جمع يد. الله بارك. لا، بأيد يعني بقوة، بأيد ليست جمع، إنما بأيد يعني قوة حفظك الله. والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة. فلابد أن تفهم هذه الأمور حتى تستقيم لك النصوص حفظك الله تعالى. فيقول الشيخ هنا والفصحاء لم يستعملوا جوابات جمعا لجواب فيكون هذا الجمع مولدا. اسمع يا طالب العلم، سأل محمد بن عبد الله الأنصاري قاضي البصرة سيبويه. سيبويه هنا مفعول به، يعني القاضي محمد بن عبد الله سأل سيبويه كيف تجمع الجواب. قال لسيبويه هكذا، كيف تجمع الجواب؟ فقال لا يجمع. سيبويه قال له لا يجمع. لماذا؟ لأن سيبويه نظر هنا إلى أنه مصدر، جاب جوابا فقال لا يجمع، فسيبويه أخذ بالقاعدة قال لا يجمع. قال أبو عثمان المازني، وهذا عالم من علماء اللغة، الجواب مصدر والمصادر لا تجمع. ألا ترى أن جواب على مثال فساد وصلاح، جواب فساد صلاح على نفس الوزن، فكما لا يجمع الفساد والصلاح لأنها مصادر فكذلك لا يجمع الجواب مثله. وقد جمعت من المصادر أحرف قليلة. أنت تقول يا شيخ لكن أنا ممكن آتيك ببعض المصادر جمعتها العرب، سنقول قليلة تحفظ، لأن دائما القليل والنادر والشاذ يحفظ. ونقول حينئذ، نقول طيب إذن القاعدة خطأ. لا، النادر والقليل لا حكم لهم، القواعد تبنى على الكثير، أغلبية أغلبية. فالأصل أن المصدر لا يجمع. لو جئتني بمسموع عن العرب أنهم نطقوا ببعض المصادر مجموعة، حينئذ سأقول هذا مما يحفظ ولا يقاس عليه. فهو يريد أن يقول هذا، فقال وقد جمعت من المصادر أحرف قليلة وليس يطرد عليه الباب، يعني لا تقس عليه. وقولهم كتاب الجوابات خطأ وهو مولد، وكذلك أجوبة كتبي، وإنما يقال كتبت إليك فلم تجبني جواب كتابي. انظر، يعلمك كيف تنطق النطق الصحيح في الاستعمال. لماذا؟ لأنهم يرون أن كلمة جوابات هذا جمع، ولكنه جمع للمصدر جواب، والجواب هذا مصدر، والمصدر لا يجمع، فمن أين أنت أتيت بهذا؟ وقد اسمع بقى ماذا قال الشيخ عبد الرحمن بعد أن أنهى الكلام ونقل ما قيل من سؤال لمحمد بن عبد الله إلى سيبويه، فقال وقد استعمل بعض العلماء جوابات جمعا لجواب، يشهد لذلك ما في كلام هذين العالمين. قال الفراء، والفراء إمام من أئمة اللغة حفظه الله، قال الفراء الأيمان ترتفع بجواباتها. الأيمان ليس الإيمان، الأيمان، الأيمان جمع يمين، اليمين يعني الحلف القسم يعني. يبقى الفراء قال الأيمان ترتفع بجواباتها. وقال ابن تيمية، دائما حتى في اللغة تأتون بابن تيمية، في كل شيء نأتي بابن تيمية. ابن تيمية هذا آية كما قلنا من آيات الله سبحانه وتعالى، هذه حقيقة ولا تقص عليه. وإياك أن تضع أحدا جاء بعده بمنزلتي، إلى الآن إياك أن تضع أحدا في منزلة ابن تيمية. ابن تيمية، وما أدراك ما ابن تيمية؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والغرض من هذا أن أصول أحمد تقتضي موافقة مالك في هذه المسائل، كما قد يروى عنه في بعض الجوابات. يعني هو يريد الشيخ عبد الرحمن بن عفوني يريد أن يأتيك بكلام العلماء أنهم يستعملون هذه الكلمة التي هي جمع للمصدر، يستعملونها في كلامهم وهم أعلم منا باللغة العربية. يقول تنبيه يختم به هذا الفصل، ونحن نختم أيضا به هذا الفصل حفظكم الله. يقول تنبيه، قد ذكر سيبويه أن المصدر إذا صار اسما بأن أريد به علم لشيء أو أريد به مطلق، هذه قاعدة جميلة حفظكم الله. قد ذكر سيبويه أن المصدر إذا صار اسما بأن أريد به علم، علم يعني اسم لفلان، أو أريد به مطلق شيء، فقد تجمعه العرب جمع تكسير، حينئذ يجوز أن إيه؟ أن يجمع. يقول الشيخ قلت على هذا القول لسيبويه، فجمع جواب إذا أريد به ذات ليس معنى ذات على أجوبة من القليل الفصيح بخلاف جوابات، فإن كون هذا الجمع مولدا غير فصيح أظهر والله أعلم. أقول لكم شيئا زيادة على هذا، هذا الأمر حفظك الله يكون في كثير من الأمور نفع الله بك على حسب المعنى، يعني تتغير القاعدة باختلاف المعنى. ما معنى ذلك يا شيخ؟ أضرب مثالا سهلا نختم به حتى دم. الآن نحن عندنا الكلمة في اللغة العربية اسم وفعل وحرف، الأصل في الأسماء الإعراب والبناء فرع، والأصل في الأفعال البناء والإعراب فرع، والأصل في الحروف البناء كما قال ابن مالك في ألفيته، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. يبقى أنا عندي الآن الحروف مبنية، لكن لو أنا سميت ابني باسم حرف، يعني ولد لي ولد فسميته أي شيء، فيه سميته على، سميته ثم، أي شيء حفظك الله سميته باسم الحرف، فتحول الحرف الآن إلى علم، فيتغير الإعراب باختلاف ذلك وتتغير القاعدة. ويصير معربا بعد أن كان مبنيا. فأنا أقول مثلا على ابني اسمه ثم، فأقول لك الآن مثلا جاء ثم يا شيخ، جاء فعل، لابد من فاعل، أنت الآن جئت بحرف بعده، فالفعل لا يدخل على الحرف هكذا، ما هذا؟ أقول لك لا، أنا نطقت بالعربية الصحيحة. كيف شيخ؟ أنت قلت جاء ثم، ما هذا؟ أقول ثم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة اللفظ، لأن ثم مبني يلزم الفتح ثم. لكن ابني اسمه ثم، أنا سميته ثم، حفظك الله تعالى، سميته ثم، فهنا جعلته من مبني يخرج إلى ماذا؟ ها؟ هذه مهمة جدا. أقول لك مثال آخر حفظك الله، الأسماء التي تمنع من الصرف، لماذا تمنع من الصرف؟ لأسباب كثيرة، ممكن العالمية مع عدة أمور، وممكن الوصفية مع عدة أمور، وممكن الاجتماعي علتين في علة واحدة، علة واحدة تقوم مقام علتين. طيب جميل، اضرب لنا مثال يا شيخ. مثلا أحمد ممنوع من الصرف، لماذا؟ للعالمية مع وزن الفعل. جميل، فأنا الآن مثلا أنت تسألني كما حدث في عهد الإمام أحمد بن حنبل، فأحد العلماء سئل من رجال السلطان، فقيل له، وكانوا يدارون ويخفون أمر أحمد، لأن أحمد كان إماما للسنة، ورجال السلطان يريدون القبض عليه للتنكيل به لإرغامي على القول بخلق القرآن كما تعلم. المهم ما الذي حدث؟ قيل لهذا الرجل أرأيت أحمد؟ انظر كيف يعرض، قال رأيت أحمدا يمشي من هنا. شيخ ما هذا؟ ماذا تريد؟ لقد نون الكلمة، لقد أخطأ في اللغة العربية. لا، ما أخطأ في اللغة العربية، من قال لك أنه أخطأ؟ قال أحمدا، كان الأصل أن يقول رأيت أحمدا لأنه ممنوع من الصرف. صح، لماذا ممنوع من الصرف؟ للعالمية مع وزن الفعل. ما معنى العالمية؟ يعني هو علم على شخص بعينه، لكن لما نونه أزال العالمية فصار عاما، وهو لم يكذب. هل رأيت أحمد؟ قال رأيت أحمدا يمشي من هنا. يوجد ألف واحد اسمه أحمد يمشي من هنا، ما المشكلة؟ ألف واحد اسمه يمشي من هنا، ما الذي حدث الآن؟ تغير الإعراب وتغير المعنى، تغير الإعراب وتغير المعنى باستعمالك لهذه الكلمة على غير القاعدة التي وضعت لها. فانتبه لهذا، لأنه يساعدك جدا في فهم النصوص العربية. وهنا سنقف عند قوله رحمه الله لنجعل هذا في درسنا المقبل: الأصل أن هيكل الكلمة الذي تمت به البنية لا يجوز حذف شيء منه في الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.